لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. ده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد فصل، وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث إن الله جميل يحب الجمال، يتناول جمال الثياب المسؤول عنه في نفس الحديث، لأن الرجل لما سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، فقال له رجل إن الرجل لا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، فقال إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. فهذا الجزء أجابه النبي صلى الله عليه وسلم عنه، عن أن يكون ثوب الإنسان حسنا ونعله حسنة، بأن الله جميل يحب الجمال، فهو يحب أن يلبس الإنسان الطيب من الثياب، الجميل من الثياب، الحسن من الثياب والنعال، لا أن يتعمد عدم النظافة كما قد ورد عن بعضهم من المتصوفة الذين عندهم انحراف، أن أسعد لحظاته عندما نظر إلي ركب سفينة، فنظر قيم السفينة إليه فوجده مليئا بالقمل ومتسخ الثياب، فأبى أن يركب معه. ومرة أخرى دخل المسجد بهذه الصفة أيضا، فأخذه بعض أهل المسجد ورماه خارج المسجد. فمثل هذا فعلا انحراف عن المنهج السوي، وأن تكون الملابس المتسخة الممزقة التي كانوا يسمونها في الزمن الماضي الخرقة، التي كانت شعارا لكل طريق من طرق الصوفية، يقول لك ألبسه الخرقة، ألبسه الخرقة، دي علامة على الإيه؟ على أنه صار تابعا له في الطريقة. وهؤلاء الناس هم الأولياء، وأن يعني تلف الثوب شرف القلب، التلف الذي في الثوب هو الشرف الذي في القلب، والناس بقت تعظم مثل هذه الكلمات العجيبة. إن الله يحب، إن الله جميل يحب الجمال، إذا كان للإنسان إمكان أن يلبس الثياب النظيفة الجميلة الحسنة فليفعل ذلك، وليتقرب إلى الله بذلك. يقول وادخل فيه بطريق العموم الجمال من كل شيء، الجمال الذي يقدر عليه الإنسان. ولا شك أن الجمال الظاهري الذي يسمى زينة دون جمال باطن لا يسمى جمالا، لأنه اختلط به ما يفسده، وهذا عند أصحاب القلوب السليمة يقبح عندهم جدا، كامرأة يعني حسنة المنظر في بيئة فاسدة تتهيأ لمن تحرم عليه، فمن نظر بعين الحقيقة وجد أن امرأة العزيز مثلا ليست جميلة بل في شدة القبح، لأن جمال الشكل قد اختلط بفساد الخلق وقبح الطوية، فصار المجموع قبيحا. وكم من أهل فساد في أماكن السوء مع حسن منظر لا يقال إن الله يحب هذا الجميل، مع أنها تكون جميلة بالاعتبار المعروف، لكنها يعني بغي مثلا، ومع ذلك فالله يبغضها ولا يحب ذلك الجمال، حتى يستدل البعض بذلك على النظر إلى الجميلات بزعم أن الله يحب الجمال. فقد أمرك الله عز وجل بغض البصر، وهذا هو الجمال الذي يحبه الله سبحانه وتعالى، جمال الباطن. فأما جمال الظاهر الذي اختلط به قبح الباطن صار الجميع قبيحا. ولذا كان تفسير السلف لقول الله عز وجل الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، الخبيثات من الأقوال والأعمال للخبيثين من الناس، تشمل الرجال والنساء. فإذا كان الإنسان حسن المنظر لكنه خبيث العمل والقول، يقال عنه فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون، نعوذ بالله من ذلك. لكن كل جمال يحبه الله هو ما يرتبط بما شرعه ويرتبط بامتثال أوامره. فإذا كان معه جمال الظاهر مع جمال الباطن كجمال يوسف عليه السلام، كان ذلك مما يحبه الله. يقول كما في الحديث الآخر: إن الله نظيف يحب النظافة. والشيخ الألباني بيضعف الحديث ده، والشيخ ابن تيمية بيحسنه. هو فيه خالد بن إلياس يضعف، لكن ليس ضعفا شديدا، الله أعلم. ولكن كاسم من أسماء الله النظيف يحتاج إلى دليل أقوى، والله أعلم. أما أن الله يحب النظافة فلا شك، لأن الله شرع الوضوء وشرع الغسل وشرع التطهر من النجاسات والظاهرة والباطنة منها، وشرع سبحانه وتعالى تنظيف المساجد وتنظيف الدور وتنظيف البدن من الأقذار يعني إزالة الدرن، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يأتي أحدكم إلى الصلاة أو إلى المسجد ورفغه بين أنامله، لما رأى أظافرهم فيها بعض الوسخ، والرفغ هو ما تحت الإبط، فإذا يعني دلك أو حك ما تحت إبطه خرجت يعني الأوساخ في أظافره، فذمه النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، وأمرهم بأن يلبسوا أفضل ثيابهم في الجمعة وفي العيدين. وكذلك شرع سبحانه وتعالى أن يغتسل الإنسان كل أسبوع مرة على الأقل، حتى ولو لم يكن ممن وجبت عليه الجمعة، حق على الله، حق له على الله، حق عليه لله أن يغسل بدنه كل أسبوع مرة على الأقل، إن لم يكن أكثر من ذلك. وشرع نتف الإبط وحلق العانة وقص الأظفار، وكلها أشياء من النظافة. وكذلك التمشيط الذي يزيل القمل ويعني غيره من الحشرات، كل هذا من النظافة. فالله يحب النظافة، هذا لا نشك في ذلك من الأدلة العامة والخاصة. قال: وفي الصحيح: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وهذا الحديث حديث أخرجه مسلم: لا يقبل من العمل إلا ما كان طيبا، ومن الناس إلا من كان طيبا. لا يقبل عز وجل الحرام الخبيث. وفي السنن: الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، حسنه الترمذي. وهو أحد الوجوه في تفسير قوله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. لا ينبغي أن يظهر الفقر والحاجة وقد وسع الله عز وجل عليه. وليس معنى ذلك الفخر والاغتيال ولبس ما هو يعني يلفت النظر من ثوب الشهرة، فإن ذلك مذموم. ولكن أن يثر يرى سبحانه وتعالى أثر نعمته على عبده، وذلك بحسن الثناء على الله، وكذلك بلبس الحسن من الثياب والحسن من المركوب والحسن من النعال والحسن من المساكن، المسكن الواسع الذي يعني يجد الإنسان فيه راحته ونحو هذا. هذا مما يحب الله أن يرى أثر نعمته على عبده فيه. وكذلك من رؤية أثر النعمة الصدقة، ولا شك أن ذلك كله داخل ضمن الشكر، داخل ضمن الشكر، فهو يشكر بقوله ويشكر بقلبه ويشكر بعمله بأن يصرف هذه النعم في طاعة الله. قال: وفيها في السنن عن أبي الأحوص الجشمي عن أبيه قال: رآني النبي صلى الله عليه وسلم وعلي أطمار، ثياب بالية. الطمر اللي هو إيه؟ رب أشعث أخبر إيه؟ دي طمرين، ثوب بالي. أمال إيه لو دي طمرين وأقسم على الله لا أبرأ لما يكون ما عندوش غيرها. قال: رآني النبي صلى الله عليه وسلم وعلي أطمار، فقال: هل لك من مال؟ قلت: نعم. قال: من أي المال؟ قال: من كل ما آتى الله من الإبل والشاء. قال: فلتر نعمته وكرامته عليك. قال الترمذي: حسن صحيح. وهذا يدل على حسن الملبس إذا وسع الله عز وجل عليك. رحمك الله. ويبدو أن هذا الصحابي أبي الأحوص اللي هو والد أبي الأحوص ظن أن الزهد أن يلبس الممزق والقديم البالي، وأن ليس ينبغي أن يلبس الجديد أو الحسن أو النظيف كما يتصور كل مدعي الزهد من الأحبار والرهبان ومن سار على طريقتهم ممن سلك غير مسلك أهل السنة والإيمان، ممن يفتخر مثلا بأنه يبقى 20 سنة لم يمس بدنه ماء والعياذ بالله، أو أنه لا يعني لا يحتمل الناس رائحته، أو أنه مليء بالقمل. وكثير جدا من هؤلاء يرون الولاية في مثل هذا. لا شك أن هذا أمر مذموم، وإنما المأمور به أن يلبس الثياب الحسنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فلترى نعمته وكرامته عليك. وقد أكرم عبده المؤمن بالمال الحسن الذي يعني يحسن به هيئته في الناس، ويكون ذلك أجدر إلى احترامه وقبول قوله ودعوته وعدم ازدرائه، فإن ذلك من الأمور المطلوبة للمؤمن. قال: فهو سبحانه يحب ظهور أثر نعمته على عبده، فإنه من الجمال الذي يحبه، وذلك من شكره على نعمه، وهو جمال باطن. الشكر ده جمال باطن، فيحب أن يرى على عبده الجمال الظاهر بالنعمة والجمال الباطن بالشكر عليها. هذا هو الكلام الجميل الذي يفهم به يعني المطلوب في الظاهر والباطن. وإلا فلو كان هناك كما ذكرنا جمال ظاهر لكن من غير شكر مع تكبر على خلق الله، هذه الهيئة الحسنة في الظاهر مع القبح في الباطن مع التكبر تجعل مجموع هذا الإنسان غير محبوب لوجود القبح الغالب، نعوذ بالله. يقول: ولمحبته سبحانه للجمال أنزل على عباده لباسا وزينة تجمل ظواهرهم وتقوى تجمل بواطنهم. أنزل لباسا وزينة تجمل ظواهرهم وتقوى تجمل بواطنهم. فقال: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. لأن الإنسان كما له عورة ظاهرة يسوء ظهورها، وليس كما هو حال منتكس الفطرة ممن يعني يرى أن الجمال في العري، فإن ذلك انتكاس لما فطر عليه الإنسان من التستر. فإن أول ما حدث أن انكشفت السوآت للوالدين طفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، فهذه هي الفطرة الإنسانية الطبيعية. لولا ما حدث من انحراف مما من إتيان يعني الفواحش والمنكرات في المجتمعات، وقد كان قوم لوط أول من أظهر ذلك كما قال تعالى عن لوط عليه السلام: أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون، وقال: إنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. فلا شك أن كشف العورات في النوادي في المجتمعات وفعل الفواحش فيها في الجماعات أمام أعين الناس هو من أعظم المنكرات التي كان قوم لوط يفعلونها ويأتونها، وصار الأوروبيون ومن سار على طريقتهم في زماننا أبشع في ذلك، إذ صاروا ينشرون ذلك في العالم كله. نقول: كما أن للإنسان عورة ظاهرة يسوءه ظهورها، بل يسوء المجتمع كله عند ذوي الأذواق الحسنة وعند ذوي القلوب الحية، إذا رأوا المتبرجات وإذا رأوا العورات المكشوفة ساءهم ذلك. وما يعني شعر هؤلاء بالفرحة بظهور الأجساد العارية، هؤلاء الفسقة، إلا بموت قلوبهم وانعدام الحياة فيها أو ضعفها حتى لا تكد يعني يظهر أثرها، نسأل الله العافية. ذلك أن الله سمى العورة سوءة. ثم هناك سوءة باطنة يسوء ظهورها، وهي الجهل والظلم، فإن الإنسان خلق ظلوما جهولا. وأنزل الله التقوى، وهي علم وعمل، علم بما يحبه الله ويأمر به وبما ينهى عنه، وعمل بطاعة الله وترك لمعصية الله سبحانه وتعالى. أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تجتنب معاصي الله على نور من الله تخاف عقاب الله. يعني لباس التقوى علم يواري سوءة الجهل، وتقوى تواري سوءة الظلم، فهذا خير لباس للإنسان، ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يتذكرون. وقال في أهل الجنة: ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. فجمل وجوههم بالنضرة وبواطنهم بالسرور وأبدانهم بالحرير، وهم يسكنون في خير مسكن، وهي الجنة التي يعني يجدون فيها كل أنواع السعادة. وإنما حصلت نضرة الوجوه بالنظر إلى وجه الله عز وجل، كما قال تعالى: وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة. فلا نضرة للوجوه بمثل النظر إلى وجه الله، فهي نظرة النعيم. على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، فسرها غير واحد من السلف: ينظرون إلى الله عز وجل. لذلك جرت النظرة في الوجوه بالنظر، وأما السرور فبالقرب من الله عز وجل والفوز برضوانه. ولا سرور للعبد بأعظم من قربه من الله، وإنما سعادة أهل الإيمان في الدنيا بما يتقربون به إلى الله. وجعلت قرة عيني في الصلاة، قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فالسرور بالقرب من الله، والقرب في الجنة أعظم بكثير، أعظم بما لا مقارنة من القرب الذي كان في الدنيا. فإذا كانوا هم أسعد الناس في الدنيا لقربهم من الله بحسن عبادته، فكيف بالقرب الذي يكون في الجنة هذا هو السرور. فلو ألقاهم نظرة وسرورا، نظرة وسرورا، فالنظرة بالنظر والسرور بالقرب والحب وسماع الكلام ومن الله عز وجل وسماع السلام، سلام قولا من رب الرحيم، فبهذا يسرون إضافة إلى النعيم الظاهر. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. هو سبحانه كما يحب الجمال في الأقوال والأفعال واللباس والهيئة يبغض القبيح من الأقوال والأفعال والثياب والهيئة، فيبغض القبيح وأهله ويحب الجمال وأهله. طب الثياب والهيئة يعني كما ذكرنا الثياب القذرة، الثياب النجسة، يبغض الله عز وجل ذلك، ولا يجوز أن يصلي الإنسان في ثوب فيه نجاسة. وأما ما ليس بنجاسة لكنه قذارة ووسخ فهو مأمور بأن يأتي الصلاة في هيئة حسن، ومأمور بأن لا يؤذي من حوله برائحة كريهة. فإذا كان من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن المسجد حتى تذهب هذه الرائحة لئلا يؤذي الناس، فكذلك لا يأتي المسجد برائحة كريهة ربما تكون أشد من رائحة الثوم والبصل. كراهة تنزيهية، ولكن هذه الكراهة التنزيهية لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إني لا أحرم ما أحل الله. لا، ليس لمن أكل الثوم والبصل قبل الصلاة أجر الجماعة. ما هو امتثالا، يبقى أنت ما ضاعت عليك أدعى عليك الأجر. ما أنت ما تأكلش قبل الصلاة. وإن كان بعض أهل الظاهر قال يحرم قبل الصلاة لأجل وجوب الجماعة، إلا أن هذا قول غير صحيح. لكن قد فعل مكروها فنقول له لك الأجر كاملا كأنك حضرت. لا، ليس صحيحا. الذي فعل مكروها نقص ثوابه بلا شك. طب شيخنا اللي يتعبد الله عز وجل كده ما يقربش البصر والثوب في الدنيا، يعني يتعبد الله لإلهه. هما حلال لأن الله أحلهما، ولكن شجرتين خبيثتين من جهة الرائحة. يشق على نفسه إذا كان يحب ذلك، لا يضره إذا كان يعني لا يذهب إلى المسجد إلا وقد زالت الرائحة. لو حصل يا شيخ الآن تعرض واجب مع مطلوب قدم الجماعة على قول من يقول بوجوب الجماعة، حتى لو كان، لكن هذا ليس بحرام أن يأكل ثوم المصر، لكن خلاص هيبقى عذر يعني يقتضي سقوط الإثم، لأن الرسول هو الذي أمره أن يتجنب، ولكن قد ضاع منه الثواب العظيم. لماذا؟ لأن مصلحة المجموع مقدمة على مصلحة الفرد. فرائحة العرق ورائحة الجوارب السيئة هذا يقاس على الثوم والبصل، وربما كان أشد. وكذلك الذي يعني يكون في مهنته يعني روائح كريهة، فكان يعني كل صاحب رائحة كريهة، إما أن يزيلها بعطر أو بثياب خالية من هذه الرائحة أو لا يحضر الجماعة. والله مستعان. فهناك قدر محرم هو النجس، وهناك قدر مكروه هو الوسخ ذو الرائحة الكريهة. وكذا الهيئة، إذا كان له مال فليلبس مما أكرمه الله به وأنعم عليه. قال ولكن ضل في هذا الموضع فريقان. فريق قالوا كل ما خلقه جميل، فهو يحب كل ما خلقه، ونحن نحب جميع ما خلقه، فلا نبغض منه شيئا. قالوا ومن رأى الكائنات منه، من عند الله يعني من خلق الله، رآها كلها جميلة. وأنشد منشدهم وإذا رأيت الكائنات بعينهم فجميع ما يحوي الوجود مليح. يعني بعينهم يعني بعين من تحب، يتكلم على صيغة الجمع، يعني يعني يقصد بذلك أن كل ما خلقه الله من الكائنات فهو جميل، وهذا لا شك كلام غير سديد. هو خلق الله عز وجل للقبيح في موضعه حسن، فعل الله حسن، لكن لا شك أن الشياطين قبيحة، ولا شك أن هناك قبح في الأقوال والأعمال والاعتقادات. يعني إذا رأيت من يعني يسرد القرد ويتبرك ببول البقرة، يعني يراه أعظم نعمة عليه أن تدوس عليه البقرة وتبول وتروث ويسرد لها ويتمسح بالنسناس، هل ترى في هذا جمالا أم قبحا؟ ها؟ يكرهه الله، فلابد أن تكرهه أنت إذا رأيت الناس يعني يسرد بعضهم لبعض ويسردون للأوثان وللصلبان ويعظمون ما نهى الله عز وجل عنهم من الشرك، لا شك أن هذا قبيح جدا، فلا بد أن تراه قبيحا. يقول: واحتجوا بقوله تعالى: الذي أحسن كل شيء خلقه. احنا عشان كده قلنا ربنا وضع الشيء، وضع الله خلق الله للشيء ولو كان قبيحا في موضعه حسن، وليس أن كل شيء خلق على أكمل صورة، وإلا فأنت ترى إنسانا قد خلق مشوها. يعني إيه مشوها؟ ما ينفعش نقول كده، نقول ينفع ده بالنسبة إلى إيه؟ إلى غيره، إلى غيره من حسن إيه؟ خلق، من حسنت خلقته. ولكن في نفس الوقت نقول سبحان الله، له الحكمة في أنه خلق هذا ليرينا نعمته علينا، وكيف كان يمكن أن تكون أحوالنا لو لم يحسن الله عز وجل خلقتنا. فنرى في ذلك حكمة بالغة، وكذلك أنت ترى من لم يكن مثلا عنده العقل وكيف تصرفاته وكيف الخبل الذي يكون فيه، ويعني الإهمال للنفس وعدم قدرته على يعني قضاء مصالحه، فتحمد الله على نعمة العقل. فهذا لا شك فيها حكم، مع أن هذا المجنون الذي خلقه الله مجنونا ناقص عن الذي خلقه الله عز وجل عاقلا ذكيا واعيا يحسن التصرف. فهكذا الخلق أيضا متفاوتة، لا شك أن هناك خلقة ليست خلقة حسنة، يقال هذا دميم وهذا جميل، وليس وله من وسيلة لكي يكون مقبولا عند الله إلا أن يحسن باطنه فيغلب عليه على الدمامة الظاهرة. يقول: نعم، لما يقول هل يجوز أن نقول عيب خلقي، نقول هذا عيب خلق به بالنسبة إلى غيره. العلماء اللي بيقولوا إيه؟ العيوب التي يرد بها النكاح، ويذكر من ضمنها إيه؟ أن تكون المرأة خرقاء، أو أن تكون مسدودة الفرج، ما حاجات دي خلقية مش كده؟ وسموها إيه؟ عيوب. فإحنا مش بنعيب صنعة ربنا، إحنا بنتكلم على حاجة نسبية بين البشر وبعضهم، وهي في حكمة الله حسنة لكي يعلم الناس نعمة الله عز وجل عليهم. الحاجات اللي هي متكررة دايما الناس بتنسى شكر الله عز وجل عليه. أكثر خلق الله لا يشكر نعمة الله على الليل والنهار، هم طالعين ليل ونهار كلها عملت تلف ولا يشكرون نعمة الله عليه، اللي يتحرم شوية من الليل أو من النهار الضوء جامد جدا زي ما بيعملوا في السجون بتاعت جوانتانامو، يحطوهم ايه إضاءة هائلة ليل ونهار علشان ما يستريحوش، يقول الناس تعرف نعمة ربنا. أو واحد في ظلمة مغميينه حاطينه، كان في بعض الأيام العباسيين والعلويين نزاعات، كان يحطه في بير سنين، قاعد في بير لغاية ما يموت والعياذ بالله عشان النزاع على السلطة. يعني سجون كانت عجيبة جدا، يعني ظلمة لا يعرف أوقات الصلاة ولا يعرف ليلا ولا نهارا. يوم لما ربنا عز وجل يمن علينا بذلك، الناس تعرف نعمة الليل والنهار والشمس والقمر. يقول: واحتجوا بقوله صنع الله الذي أتقن كل شيء، وقوله ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. والعارف عندهم، طبعا الآيات دي صنع الله الذي أتقن كل شيء، لأن الإتقان هو وضع الشيء في موضعه، ليس المساواة، ليس أنه هو كل شيء زي التاني. يعني أنت أن أنت تقول جمال مثلا الشريان الأورطي زي جمال الشريان الرئوي مثلا، لا مش زي بعض مثلا. يعني حسن ده وإتقان ده ان هو يكون بسمك معين، لو تغير السمك ده في الثاني ده يضر ضررا بالغا. وكذلك كل حاجة اتقنها بأن تكون في موضعها. فالأشياء التي على خلاف المعتاد هي اتقان من الله عز وجل. لماذا؟ لأن من وراء ذلك حكمة. وكذلك ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، يعني من نقص في مجموع الخلق، ووضع أشياء ناقصة في موضعها كمال. يقول والعارف عندهم هو الذي يصرح بإطلاق الجمال ولا يرى في الولود قبيحة. وهؤلاء قد عدمت الغيرة لله من قلوبهم، والبغض في الله والمعادات فيه، وإنكار المنكر والجهاد في سبيل الله وإقامة حدوده، ويرى جمال الصور من الذكور والإناث من الجمال الذي يحبه الله، فيتعبدون بفسقهم، يقعد يبص عليها ويقول يا سبحان الله بسبح ربنا، أو يبص على أمرض ويقول لك يا سبحان الله على الجمال، وهو يشتهي هذا الأمر المحرم. وربما غلى بعضهم حتى يزعم أن معبوده يظهر في تلك الصورة ويحل فيها، وإن كان اتحاديا قال هي مظهر من مظاهر الحق، ويسميها المظاهر الجمالية. وده طبعا يقول لك ايه، تعبت من المخلوقين فأردت جمال الخالق فنظرت في المرآة فرأيت جمال الخالق. عنده بقى ان هو ايه، ويبص بقى في كل الوشوش عشان يعرف الايه جمال الخالق، اللي هو ان شيء ظهر بايه، تبدى بكل مليح ومليحة. فهو بقى كان هو ايه، كان هو الحبيب بتاعها بتاع على كفر يعني عزات الالهية. لما كانت هي عزة كانت انا كثير، لما كانت هي عبلة كنت انا عنتر، ولما كانت هي مش عارف مين التالي دي. كل دول بقى ده كلام ده نصص عليه ابن الفارض في التائية نصا على ذلك. يقول وقبلهم الفريق الثاني فقالوا قد ذم الله جمال الصور وتمام القامة والخلقة. فقال عن المنافقين وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، كأنه الواحد لازم يبان شكله وحش، نعوذ بالله. دول بقى اللي هم الناحية التانية اللي بيلبس الهدوم القذرة واللي يبقى ما فرحان انه مليان امل، واخد بال حضرتك، وان هو لقى اقذر واحد في السفينه فعشان كده بقى اسعد واحد، يعني فرحان. بيقول اسعد ثلاث لحظات عنده لما مش عارف واحد رمى من المسجد والتاني ما رضيش يركبوا السفينه عشان كان اقذر واحد فيهم، واخد بالك. بهذه الطريقه هو ده النوعيه الايه المنحرفه في ذلك يعني. ويقولوا ده فهم الايه في غير موضعها. لماذا ذم الله المنافقين إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم؟ وإن يقولوا تسمع لقولهم، عشان فساد بطنهم اللي غلب على فساد الظاهر حتى أفسده. يعني واحد عمل أكلة كويسة وراح جاي مليها تراب، ماشي كده، وحط فيها سم، بقت إيه الأكلة دي؟ بقت حلوة؟ طبعا التراب ده بوظها، حتى لو كانت هي قبل التراب إيه جميلة. فهكذا حال المنافقين، أفسدوا. وكذلك الكفار حسن الوجوه وحسن الثياب وما عندهم من زينة الحياة الدنيا، ربنا ما سماهاش جمال. ربنا قال عز وجل عن موسى، ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيله. شكا سيدنا موسى شاف إيه الحكمة اللي ربنا قدر من أجلها عشان يضلوا عن سبيل الله، فعلهم القبيح ظهر، وأن ذلك بتقدير الله عز وجل، أثنى على الله وتوسل إلى الله بأن هذا فعله ليطمس على أموالهم وأجد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. ففي أنت المؤمن بيرى مجموع ما عند الإنسان. نكملها المرة القادمة إن شاء الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.